يقول الفراء امكثي حتى يكثر واجله، ولا تخرج الا لحاجه، كان تكون مثلا تحتاج الى الخروج، ليس عند احد يشتري حوائجها، تحتاج الى شراء اكل او خبز فليس عند احد، تخرج نهار الليل. وكذلك احتاجت الخروج للطبيب للعلاج، او دعيت الى الشاده المحكمه، او كانت مدرسه او طالبه، تخرج للضروره والحاجه نهارا لا ليلا. اما الذهاب للزيارات والكشتات والذهاب والاياب لا، ممنوعه. بعض الناس يسال يقول نريد تروح تذهب تزور امها او تذهب معنا المكشات، ولا امها هي اللي تاتي لها، ما تخرج الا للمدن. الامر الثاني ترك الذهب الحلي في يديها او رقبتها او اصابعها او رجليها، لا تتجمل بالذهب. الامر الثالث ترك الطيب وانواع الطيب، لا تتطيب الا اذا كانت شابه، فان بعد الحيض يجوز ان تتبخر في القسط الذي يمنع يقطع الرائحه. الامر الثالث ترك الثياب الجميله التي تلفت انظار الرجال اليها، كالاحمر الفاقع، الاحمر الغالي والاصفر الفاقع والابيض الناصع. الامر الخامس ترك ادوات الزينه مثل الحناء والكحل في عينيها والصبغ الدرب في شفتيها وما اشبه ذلك من ادواتها. هذه الامور الخمسه تراعيها المحاد، ترك الثياب الجميله، ترك الحلي، ترك الطيب، لزوم البيت، ترك ادوات التحسين الحناء والكحل والاصبغ. هذا هو الاحداد. نعم. لا، ما تخرج بعمر الحج في وقت الاحداد، السنه التي بعدها تحج، السنه التي بعدها. نعم. من الحلي هي جماعة، لكن قد يقال أنها يحتاج الساعة، لكن بس ما تلبس ما يكون فيها جميل، يكون خيطها خيط ما فيه جمال. نعم. شيخ بارك الله عنك، الزعفران في القهوة نوع من الطيب، هذا الزعفران ممنوع منه المحرم، واضح هو نوع من الطيب، الأقرب أنه تتركه. شيخ، إذا طلقت طلاق رجعي وتوفي زوجها بعدها تعتد بمعنى؟ تعتد عدة الوفاة. نعم، لأنها زوجة، هي زوجة لا تزال زوجة. نعم. أحسن الله عليك. قال: وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. يعني هذا أقول بأن المبتوتة لها السكنة. نعم. عفى الله عنك. قال: فصل في الرضاع. وإذا أرضعت المرأة بركة. شوف الكلام، ما ذكر الخلاف في المبتوتة في السكنة، ما ذكر، ما توسع فيها، ما ذكر شيء. عفى الله عنك. ها؟ من هذا؟ من ذكر هذا؟ تعليق، تعليق لمن؟ ايش يقول؟ المالكية والشافعية أسكنون، والحنابلة ليس لها سكنة. وهذا هو الصواب، أن المبسوطة ليس لها نفقة ولا سكنة. يعني فاطمة بنت قيس ولما أرسل لها شعيرا سخطته وقال: والله قالت: ما أريد الشركة، والله ليس لك على النفقة، لكن هذا ما بالتبرع. فهذا هو الصواب، أن الرجعية لها النفقة والسكنة، والمتوفى عنها لها السكنة ولا نفقة إلا تكون حاملة، والمبثوثة ليس لها نفقة ولا سكنة. هذه فاطمة بنت قيس. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته، صلى الله عليه وسلم.